كلام المولى عز وجل. هذه هي أفضل لحظات العمر التي يجلس فيها الإنسان يتعلم كيف يخاطب المولى عز وجل. القرآن الكريم كما تعلمون جميعا كلام الله عز وجل غير مخلوق، أنزله الله سبحانه وتعالى على قلب نبي محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل الأمين كما ذكر في القرآن الكريم. هذا القرآن فيه الخير وفيه النور وفيه الهدى وفيه الرحمة وفيه الاستقامة، لأنه كلام المولى عز وجل. القرآن الكريم جمع جميع معاني الكتب السالفة التي أنزلها الله عز وجل والكتب السابقة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، نحن نؤمن بها جميعها. فأنزل الله سبحانه وتعالى التوراة، وأنزل الإنجيل، وأنزل الزبور، وأنزل القرآن. قد ختم الله سبحانه وتعالى الأنبياء بالرسول صلى الله عليه وسلم، وختم هذه الكتب بالقرآن العظيم. جعل الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب الذي نتعبد بقراءته، جعل فيه من الأجر العظيم لمن يتلوه ويقرأه بكل حرف حسنة كما جاء في الحديث. ولا يوجد كتاب من الكتب رتب الله سبحانه وتعالى على مجرد قراءته هذا الأجر العظيم إلا القرآن الكريم. لذلك كما قلنا أفضل المجالس وأبرك المجالس المجلس الذي تجلس فيه تتعلم القرآن الكريم. والأمة الإسلامية في هذا العصر هي في حاجة ماسة إلى الرجوع إلى كتاب الله عز وجل في جميع شؤون الحياة. قد ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يقرؤون كتاب الله وتدارسون فيما بينهم إلا حفتهم الرحمة، إلى آخر الحديث. فالقرآن الكريم نحن في حاجة ماسة إليه، لأنه فيه الأوامر التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها، فيه النواهي، فيه القصص، فقد قص الله علينا فيه علينا قصص الأمم السابقة مع أنبيائهم، قصص المكذبين وما حصل بهم من عقاب، قصص المؤمنين وما حصل لهم من الظهور والنصر والعزة والتمكين، في أحكام الحلال وأحكام الحرام. فالمقصود من تعلم القرآن الكريم يا طالب القرآن ويا مدرس القرآن، المقصود من تعلم القرآن الكريم هو الوصول إلى هذه الأحكام، والمقصود من تعلم القرآن هو تفهم، هو أن تفهم كلام الله عز وجل وتعمل به، هذا هو المقصود. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فمقصود التعلم والغاية هي أن نتعبد الله سبحانه وتعالى بقراءة القرآن الكريم، ثم نتعبد لله عز وجل بالعمل به بأحكامه وأوامره ونواهيه. وننبه على ما نراه في عند بعض كثير من طلبة العلم القرآن الكريم، قد يحفظ القرآن الكريم ولكن أحكام القرآن الكريم في وادي وعمله في وادي وما يقرأ في وادي آخر، وهذا موجود كثير. لذلك ننبه عليه حتى ينتبه المدرس وينتبه الطالب. ومن لا يعمل بالقرآن الكريم قد ينطبق عليه قول المولى عز وجل أو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: رب قارئ للقرآن والقرآن ماذا يلعنه. فقد يكون القرآن حج لك أو عليك كما جاء في الحديث: القرآن إما حج لك أو عليك. في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يقول العلماء في شرح هذا الحديث: من تعلمه وعمل به، المقصود الذي يعمل به وليس مجرد علمه وتعلمه هكذا دون أن يعمل به. خيركم، فهذه الخيرية التي أعطاها الرسول صلى الله عليه وسلم لمن يتعلم القرآن الكريم ويعلمه لمن يعمل به، فليس بمجرد الحروف فقط، يتعلم إنسان الحروف والأحكام فقط، لا، وإنما العمل بالقرآن. وكما ورد عن السلف الصالح رضي الله عنهم في أثر عبد الله بن مسعود قال كنا أو قال كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لا يجاوزهن حتى يتعلم ما فيهن من أحكام. قال فتعلمنا العلم والعمل معا. فالطريقة السلفية التي كان عليها الصحابة رضي الله عنهم في حفظ القرآن الكريم كانوا يقرؤون 10 آيات يتعلمون ما فيها من أحكام من أوامر من نواهي من حلال من حرام يعملون بها وتفسير هذه الآيات ثم ينتقلون إلى. فهكذا كانوا. أما إذا أخل الناس بهذه الطريقة فيتخرج جيل لا يعرف أو لا يفهم عن معاني القرآن الكريم شيء، يحفظ القرآن الكريم لكن ما يعرف عنه شيء، وهذا موجود كثير. فخلق طالب القرآن الكريم هذا أمر مهم جدا، فينبغي لطالب القرآن الكريم أو للمدرس أن يغرس في الطلبة العمل أو مسألة العمل بالقرآن الكريم. أما أن يقرأ القرآن الكريم ولا يعرف معانيه فبيان معنى القرآن الكريم وهذه مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنزلنا إليك الذكرى تبين للناس، فبين الرسول صلى الله عليه وسلم بين المعنى وبين اللفظ. روى الإمام مالك في الموطأ أن عبد الله بن عمر مكث يتعلم سورة البقرة كم؟ 8 سنين. 8 سنين عبد الله بن عمر مكث يتعلم سورة البقرة. وروى الإمام مالك أيضا قال كتب إلى عمر من العراق يخبرونه أن رجالا قد جمعوا القرآن الكريم في عهد عمر، كتبوا له رجال جمعوا القرآن الكريم. قال فأمر فكتب لهم عمر أن أفرضوا لهم في الديوان، يعني منحة من الديوان. فمرت فترة فكثر قال من يطلب القرآن الكريم، فكتبوا لي عمر مرة أخرى أنه قد جمع القرآن 700 رجل. فقال عمر إني لأخشى أن يسرعوا في القرآن قبل أن يتفقهوا، قبل أن يتفقهوا في الدين، أخشى أن يسرعوا في القرآن قبل أن يتفقهوا في الدين. وروى الإمام الأجري في أخلاق حمل القرآن عن عبد الله بن عمر قال كنا صدر هذه الأمة، كان الرجل من خيار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا السورة من القرآن أو شبه ذلك، كان القرآن ثقيلا عليهم ورزقوا العمل به، كان القرآن ثقيلا عليهم ورزقوا العمل به، وإن آخر هذه الأمة، هذا هو التحذير، وإن آخر هذه الأمة يخفف عليهم القرآن حتى يقرأه الصبي والأعجمي فلا يعملون به. فكون طالب القرآن الكريم ولا يصلي، يقرأ القرآن الكريم ولا يهتم لا بصلاة ولا يعرف عن الوضوء شيء ولا عن الأخلاق شيء، أخلاقه في وادي والقرآن في وادي، هذا ما ينفع القرآن الكريم شيء. طالب القرآن الكريم يتحصل على الجائزة الأولى في كذا وفي دبي ومش عارف ويحصل على الأموال و و و وعقيدته كذا وهو يسب الدين وكذا، ماذا ينفعه هذا؟ هذا ما ينفعه شيء. طالب القرآن الكريم ولا يبر الوالدين، لا يبر والديه، بر الوالدين في وادي وهو في وادي وهو متقن ما شاء الله بالأحكام، هل ينفعه هذا شيء؟ ما ينفعه شيء. طالبة القرآن الكريم وتسب في أمها وتضرب في أمها ولا تساعد أمها ولا تسمع كلام أمها، وين هذا؟ لا، هذا لا ينتفع بالقرآن الكريم شيء. فمسألة العمل بالقرآن الكريم مسألة مهمة ينبغي أن يحرص عليها مدرس القرآن الكريم. هذه كلمة على عجالة استبقت بها أخينا الشيخ موسى، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، بارك الله فيكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد وأن يعيننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولاً أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله جل وعلا، فتقوى الله من أجل العبادات ومن أعظم القربات، وتقوى الله هي وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين وللأنبياء والمرسلين ولعباده المؤمنين. يقول الله جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وهي وصية الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، قال جل وعلا: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين. وهي وصية الله جل وعلا لعباده المؤمنين، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهي وصية للناس أجمعين، فقال جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وهي وصية النبي عليه الصلاة والسلام، وهي وصية الصحابة والتابعين. جاء في الحديث الذي رواه أصحاب السنن بسند صحيح صححه العلامة الألباني عليه رحمة الله، من حديث العرباض بن سارية أبي نجيح رضي الله تعالى عنه، قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجدت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. وطلب الوصية، وفي هذا الحديث دليل على عظم هذا الأمر وعلى فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإنهم طلبوا الوصية من النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله. أوصاهم بتقوى الله جل وعلا، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها، عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فاستهل النبي صلى الله عليه وسلم نصيحته لأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين بقوله: أوصيكم بتقوى الله. فالتقوى أيها الأحبة عبادة عظيمة، وهي فعل المأمور وترك المحظور، فعل الطاعات وترك السيئات والمعاصي والذنوب، وهي أن يراك الله جل وعلا على طاعته وألا يراك عاكفا على معصيته. هذه هي تقوى الله جل وعلا. والتقوى تحمل العبد على مخافة الله جل وعلا وعلى خشيته وعلى مراقبته. وأنتم تعلمون ذلك الحديث الذي جاء في الصحيحين وفيه معنى التقوى، وأن ثلاثة في من كان قبلنا كما قال عليه الصلاة والسلام: أواهم المبيت إلى غار فانحدرت عليهم صخرة فسدت باب الغار، صخرة عظيمة فسدت عليهم باب الغار، فقالوا: والله لا ينجيكم إلا أن تسألوا الله جل وعلا بصالح أعمالكم. فجاء في ذكر هؤلاء الثلاث رجل كانت له ابنة عم، قال: كانت لي ابنة عم وكانت أحب الناس إلي، فأردتها على نفسها فامتنعت، فأصابتها حاجة فجاءتني، قال: أعطيك الدراهم إلا أن تخلي بيني وبينك. قال: حتى إذا قعدت منها مقعد الرجل من أهله وقعدت بين رجليها، قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال: فتركتها وتركت المال الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج. الحديث. والشاهد أيها الأحبة أن هذا الرجل الذي وقف ووقع بين رجلي هذه المرأة فقالت له كلمة عظيمة دخلت وغيرت من حاله وانقلب من معصية الله إلى طاعة الله، وانقلب من ذنب إلى عمل صالح يتوسل الله جل وعلا أن يفرج به كربه وما نزل به من هم وغم. قالت له كلمة عظيمة: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال: فتركتها. وانظر أخي المؤمن ماذا فعلت هذه الكلمة في قلب هذا الرجل. تقوى الله جل وعلا من أجل القربات وأجل الطاعات، والله جل وعلا يحب المتقين، فينبغي للمؤمن أن يكون تقيا نقيا مخلصا لله جل وعلا. أيها الأحبة، لا شك أن ما تعيشه هذه البلاد من أزمات وما تعيشه من ابتلاءات وربما من بلاء وعقوبات يحتاج منا الوقوف، يحتاج منا النصيحة والموعظة والوصية أولا بتقوى الله جل وعلا، ثانيا التوبة إلى الله جل وعلا. وقد قال علي وثبت عن غير واحد من السلف أنهم قالوا: ما نزلت مصيبة إلا بذنب وما رفعت إلا بتوبة. فما يراه المؤمن وما يشهده وما يلمسه من قلة في المؤونة ومن تسلط الأعداء ومن ذهاب الأمن ومن كثرة الدماء والأشلاء وتسلط أهل البدع والأهواء من خوارج مارقين وإخوان مفلسين وغيرهم، يحتاج منا أن نقف مع أنفسنا أولا، أن نكون صادقين مع أنفسنا ومع ربنا ومع بعضنا. الله جل وعلا أيها الأحبة يضرب بعقوباته الكونية من خالف أمره وابتعد عن شرعه وعصى أمره وارتكب ما حرمه. لا تحسبن أيها المؤمن أنك في سلامة وأنك لا تؤاخذ بما تفعل وبما تقول، لابد من أن يحدث العبد توبة صادقة نقية حتى يغير الله جل وعلا ما أصابه وما نزل به. وقبل الكلام على هذا الأمر لا بد أن نذكر تفريقاً فرقه وذكره أهل العلم. هناك فرق بين العقوبة والبلاء والابتلاء. العقوبة والبلاء أيها الأحبة عقوبة يضربها الله جل وعلا على المخالفين لأمره ولسنة نبيه، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والابتلاء والبلاء إنما هو لأولياء الله جل وعلا ولعباده الصالحين لرفع درجاتهم وتكفير سيئاتهم وامتحانهم على صدق إيمانهم. يقول الله جل وعلا في كتابه ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ابتلى الله جل وعلا أنبياءه وعباده وأولياءه امتحانا لهم رفعة لدرجاتهم وتكفيرا لسيئاتهم، وحتى يعلم المؤمن ويعلم الصادق من الكاذب والمؤمن من المنافق. ولذا قال الله جل وعلا بعد هذه الآيات وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، قال وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. فالابتلاء إنما هو لرفع الدرجات ولأولياء الله جل وعلا. وجاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فالابتلاء إنما يحصل لعباد الله ولأولياء الله. أما البلاء والعقوبة أيها الأحبة يضرب الله بها أهل الذنوب والمعاصي والسيئات وأهل المخالفات. ولذا يقول ابن القيم رحمه الله في كلام عظيم طيب فيه موعظة وفيه تذكرة، يقول ما الذي أخرج الأبوين من الجنة؟ وما الذي طرد إبليس فمسخ ظاهره وباطنه وطرده ولعنه؟ وما الذي أغرق فرعون وهامان وجنودهما؟ وما الذي أغرق أهل الأرض؟ وما الذي خسف بأصحاب السبت فجعلهم قردة وخنازير؟ وما الذي ضرب أصحاب عاد وهود؟ قال إنما هي بمخالفة أمره ومعصية الله جل وعلا. فالمعصية أيها الأحبة شأنها عظيم وعاقبتها على العبد وخيمة وآثارها جسيمة إن لم يحدث العبد توبة وأوبة ورجوعا إلى الله جل وعلا. يضربه الله بالعقوبة في الدنيا والآخرة، ويبدل الله حاله من أمن إلى خوف، ومن شبع وري إلى جوع وعطش. ألم يقل الله جل وعلا أيها الأحبة في كتابه الكريم ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ألم يقل الله جل وعلا في كتابه وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ألم يقل الله جل وعلا في كتابه لما ذكر حال فرعون وهامان وقارون قال فكلا أخذنا بذنبه. فمنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من أغرقنا. قال الله: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. انظروا أيها الأحباء، العبد المؤمن الحق يبتليه الله جل وعلا، ربما يعم البلاء حتى لأولياء الله، كما صح ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعم البلاء العباد. فقال أحد الصحابة: يا رسول الله، أليس فيهم الصالحون؟ قال: أولئك يأخذهم الله بمغفرته ورحمته. فلا بد أيها الأحبة من إحداث للتوبة والأوبة والرجوع، ونفرق بين البلاء والابتلاء. ذكر الله لنا في كتابه أقواما وأسماء ومدنا وملوكا وحكاما، وذكرنا الله جل وعلا عقوبات. لما أيها الأحبة؟ حتى يتعظ المؤمن، وحتى يرجع إلى ربه ومولاه، ويغير أمره من معصيته إلى طاعته، ومن البعد عنه إلى الدنو منه. قال الله جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وذكر آية أخرى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعامها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فلا بد أن يغير الناس وأن يرجعوا إلى الله جل وعلا. أقدار الله المؤلمة لا بد أن يتصف العبد حيالها، أقدار الله المؤلمة، وأيضا أو نقول السراء والضراء، يتقلب العبد بينهما بعبادتين عظيمتين جليلتين، بين الشكر وهي عبادة عظيمة وقليل من عبادي الشكور كما قال الله جل وعلا، وبين الصبر، فالمؤمن فيما يحل به وفيما ينزل به يتقلب بين هاتين العبادتين العظيمتين، بين الشكر لله جل وعلا على النعم وعلى الفضل، وأيضا يتقلب عند الابتلاء ويتصف بالصبر. قال الله جل وعلا: خلق الإنسان هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. واستثنى الله جل وعلا من هاتين الحالتين المصلين المؤمنين، وجاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أمر المؤمن كله خير، إن أصابته ضراء صبر، وإن أصابته نعماء شكر، وليس ذلك إلا للمؤمن. أذكر أن إذا نزل الابتلاء بالعبد لا بد له من الصبر الجميل، والصبر الجميل الذي لا جزع فيه، والصبر الجميل هو حبس النفس عن التضجر عن أقدار الله المؤلمة، فيحبس نفسه على أن لا يتضجر، وإنما يحتسب الأجر لله جل وعلا. هذا هو الصبر الجميل. ولذا جاء على لسان يعقوب لما ذكروا له حال ابنه يوسف عليه السلام وأنه أكله الذئب، فماذا قال أيها الأحبة؟ قال: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ولذا يقول أهل العلم: الصبر الجميل الذي لا جزع فيه ولا راد لقضاء الله فيه، يصبر ويحسب نفسه ويحبس نفسه عن التضجر. أنوه: إذا نزل الابتلاء والبلاء لا بد أن يغير المؤمن من حاله، إن كان مقيما على معصية فلا بد أن ينتقل إلى توبة وإلى طاعة. الله جل وعلا لما ذكر آيات الابتلاء ذكر حكمة عظيمة، قال في كثير من الآيات التي فيها الفتن وفيها الابتلاء يعقبها بالرجوع إلى الله جل وعلا. وهذا معنى أيها الناس لا بد أن نذكر به أنفسنا، وأن نذكر به إخواننا، وأن نذكر به أبناءنا وأزواجنا، وأن نذكر به الناس جميعا. الله جل وعلا يقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. الله جل وعلا لا يحب الفساد، وهذا من إرادته الكونية وليست إرادته الشرعية، لكن لا يخلو هذه الإرادة من حكمة وهي الرجوع إلى الله جل وعلا. الله جل وعلا قال في كتابه: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، فذكر الرجوع إلى الله جل وعلا. قال أيضا لما ذكر الابتلاء قال سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. لابد أيها الأحبة من الرجوع إلى الله جل وعلا، والمخالفة مخالفة أمر الله جل وعلا شأنها عظيم وعاقبتها وخيمة في الدنيا والآخرة. الله جل وعلا ذكر ذلك في كتابه بنص قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالمخالفة أيها الأحبة شأنها عظيم، وخطرها على الفرد وعلى المجتمع جسيم. فلنتق الله جل وعلا ولنرجع إلى الله جل وعلا امتثالاً لأمره. قال: وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال سبحانه آمراً عباده بالتوبة قال: وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم ترحمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. توبوا إلى الله توبة نصوحة. والتوبة أيها الأحبة عبادة لا بد منها، والرجوع إلى الله لا بد منه. التوبة هي الإقلاع عن الذنب والعزم على ألا يعود المؤمن إليه، والندم على الذنب. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما التوبة الندم، إنما التوبة الندم. فمن كان مقيما على الربا فليتق الله وليتوب إلى الله جل وعلا، ومن كان مقيما على الخمور والمسكرات والمخدرات فليتق الله وليتوب إلى الله جل وعلا، ومن كان مقيما على الزنا والخنا واللواط فليتق الله وليرجع إلى الله جل وعلا. فما أصاب الأمة من جنون ومن تسلط الأعداء ومن ذهاب الأمن ومن تسلط الكفار وأهل البدع والأهواء إنما ذلك بمخالفة أمر الله، وبمخالفة معتقد السلف، وبمخالفة منهج السلف الصالح. وانظروا أيها الأحبة، وليست الثكلى كالمستأجرة. بكاء الثكلى التي فقدت زوجا ليست كالمستأجرة. نحن الذين نعيش هذه الفتنة منذ 5 أعوام عجاف، تسلط علينا الكفار ودخلت علينا البدع والأهواء، وسمعنا ورأينا أشياء ما كان يخطر في البال وما خطر لنا في خيال أننا نراه. نرى الذبح والصلب والخطف والقتل، ونرى الاختطاف، ونرى والعياذ بالله هذه الأمور التي يندى لها الجبين. وللأسف الشديد باسم لا إله إلا الله وباسم نصرة الشريعة وباسم العدالة والبناء شعارات براقة لماعة يرفعونها، لكنها تحتها الأشلاء وتحتها الدماء، وتحتها ذهاب الأعراض وانتهاك الأعراض وذهاب الأموال. والسعيد أيها الأحبة من وعظ بغيره ولم يوعظ بنفسه. وهذه البدع والضلالات التي أتى بها هؤلاء الخوارج المارقون والإخوان المفلسون، كانت المصائب والعقوبات تنزل عليهم لمخالفة أمر الله جل وعلا. فكم ضربت هذه التنظيمات من قبل الحكومات والحكام في السنين الطوال، لكن لم يهنأ لهم بال، ولم حتى جروا الليبيين إلى فتنة وإلى نفق مظلم. أسأل الله جل وعلا أن يخرجنا منها سالمين غانمين. فليفرق المؤمن وليعرف المنهج الصحيح والمسلك القويم والمعتقد الصحيح، وليحذر من هذه الفتن وهذه الضلالات وهذه البدع والانحرافات التي هي الآن في ديننا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في دعائه يقول، وكان يستعيذ من أن تكون الفتنة في الدين، وألا تجعل فتنتنا في ديننا، أو مثل ما قال عليه الصلاة والسلام. هذه المناهج المنحرفة والمسالك الرديئة والمعتقدات الفاسدة التي دخلت علينا في بلادنا لم يعرفها أهل الفطرة السليمة وأهل المنهج الحق، لم تكن في صدر الأمة من الصحابة والتابعين، وإنما أتى بها الخوارج المارقون. هذا اسمهم وهذا رسمهم، ولذا يجب أن نحذر منهم وألا ننجر وراء دعوتهم وغائلتهم. فالمؤمن الحق لا يلدغ من جحر مرتين، المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. حافظوا بارك الله فيكم على مقدرات بلادكم وعلى أمنكم وعلى خيراتكم وعلى دينكم، وقفوا مع ولاة أمركم، وإياكم وهذه الثورات، وإياكم وهذه البدع والضلالات. كيف تهدم أمنك وتهدم بيتك والناس يعيشون في أمن ورخاء وأنت تعيش في فتنة وبلاء؟ لما؟ أليس كان حري بنا أن ننصح بعضنا بعضا؟ أليس كان حري بنا أن نقيم شرع الله جل وعلا في أنفسنا أولا وفي أهلينا ثم في مجتمعنا؟ لكن هذه البدع وهذه الضلالات وللأسف الشديد دخلنا فيها بالتجربة، ودين الله لا يؤخذ بالتجربة كما ذكر أهل العلم. أهل العلم وضعوا قواعد مرعية وآداب شرعية يقدرون بها المصالح والمفاسد، وينظرون بها إلى مآلات الأمور وعواقبها، ولا يجربون تلك الأمور. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: يا عائشة، لولا أن قومك حدثاء عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم؟ ما الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم هذه المصلحة درءا لمفسدة؟ كانت الكعبة وبيت الله معظما في قلوب العرب، فإذا أراد النبي هدمه وبناءه على قواعد إبراهيم قالوا هدم البيت وهدم الكعبة، فترك هذه المصلحة درءا للمفسدة. ألم يكن في صفوف المؤمنين وبين المسلمين منافقون يظهرون الكفر، يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، حتى قال قائلهم: لا تنفقوا على من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى طعن كبيرهم ومن تولى إفكهم في عرض النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعرفه أنه يظهر الإسلام ويبطن الكفر، والعياذ بالله. لما لم يقتله؟ أليس في قتله مصلحة؟ تركه درءا لمفسدة حتى لا يقال محمد يقتل أصحابه. ألم يقل الله جل وعلا: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم؟ أليس في بيان ضلال آلهة الكفار ولعنها مسرحة؟ لكن حتى لا تجر إلى مفسدة ويسب الله جل وعلا. ولذا يقول شيخ الإسلام: العاقل هو الذي ليس العاقل فقط الذي يعرف المصلحة من المفسدة، وإنما العاقل الذي يركب أقل المفسدتين. أمامه مفسدتان عظيمتان، يركب أقلهما لدفع أعلاهما. لكن هؤلاء لا زالوا بالتشهير وبالتعيير حتى أوقعوا الأمة في شرك أهل البدع والأهواء. والآن هذه الأمم تفرض علينا أشياء ونحن راغمين، ليست لنا قوة وليست لنا منعة، فسلبوا الخيرات وأخذوا المقدرات وأحرقوا بأيدي هؤلاء أهل الضلال والبدع المقدرات من آبار النفط ومن مطارات ومن مقدرات البلاد. وانظر ماذا يعيش الليبيون الآن، يعيشون في ضيق وحرج وقلة مؤونة. لكن الصبر الصبر، فإن الأمر قريب، وإن مع الصبر الفرج. قال الله جل وعلا في كتابه: والعصر. قال سبحانه وتعالى: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولا يغلب عسر يسرا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لكل خير، واسمحوا لي على إطالة، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وجزى الله الأخوة القائمين على مكتب الأوقاف في مدينة البريغا خير الجزاء جميعا، من إدارة ورئيس مكتب ورؤساء أقسام، وكذلك من يتبعهم من أئمة وخطباء ووعاظ ومحفظين وقيمين ومؤذنين، جزاهم الله خيرا على إتاحة هذه الفرصة، وجزاكم الله خيرا، واسمحوا لي على الإطالة. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، أسأل الله جل وعلا بمنه وفضله وجوده وكرمه أن يفرج عنا ما نحن فيه، وأن يبدل خوفنا أمنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم من أرادنا وأراد أمننا وبلادنا ومقدراتنا بمكر وسوء وخديعة، فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه. اللهم أمننا في أوطاننا، وأصلح ولاة أمورنا. اللهم إنا نتوب إليك، اللهم اغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب برحمتك يا علام الغيوب. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.